لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين، ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين، نتركه وما اختار لنفسه، ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد، وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل يخلد المشرك في النار، ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله، ومن يشرك مع الله أحدا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثانا مسمات بأسماء الإناث كاللات والعزى لا نفع لها ولا ضر، وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارجا عن طاعة الله لا خير فيه، لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولذلك طرده الله من رحمته، وقال هذا الشيطان لربه حالفا: لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولا أصدنهم عن صراطك المستقيم، ولا أمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم، ولا آمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها، ولا آمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته. ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأماني الباطلة، وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم، لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه.